هنا القاهرة هنسمع دلوقتي برنامج بيعتز بيه الكثير من المستمعين. هنا القاهرة أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، في عام 1956 وبعد إعلان تأميم شركة قناة السويس، اتفقت 3 دول على العدوان على مصر، وهو ما سمي العدوان الثلاثي. الدول هي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. وبالفعل تم العدوان وابتدأت الطائرات المغيرة والسفن الحربية تغير على سواحل مصر، والطائرات تعتدي على الأجواء المصرية، وأظهرت بورسعيد بطولات كبيرة سطرها التاريخ، ووصلت الغارات الجوية إلى القاهرة نفسها. وقد حكى لي الموسيقار الكبير كمال الطويل أنه في ذات مرة كان يقوم بتحفيظ السيدة أم كلثوم نشيد والله زمان يا سلاحي، الذي أعده هو والشاعر صلاح جاهين لأم كلثوم في مواجهة العدوان. وأثناء جلوسهما في جلسة التحفيظ حدثت غارة جوية، وكان صوت الطائرات المغيرة يصل إليهما في فيلا أم كلثوم بالزمالك، وكانت الأنوار مطفأة، وكان يقومان بالتحفيظ والحفظ على ضوء الشموع، فإذا بأم كلثوم تترك الغرفة التي كان يجلسان فيها وتخرج إلى شرفة الفيلا على ضفة النيل. فحذرها كمال الطويل من الخروج أمام هذه الغارة الجوية التي يسمع أصواتها العنيفة، فلم تبالي وقالت: أريد أن أمسك إحدى هذه الطائرات وأفعصها بيدي. طبعا هذا كان تعبيرا مجازيا عن الشعور الجارف والحماس الكبير المتدفق لدى أم كلثوم، وهي تمثل مشاعر كل الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي. وكان الشاعر الكبير صلاح جاهين قد كتب نشيد والله زمان يا سلاحي مستلهما فيه روح الوطنية والعزيمة المصرية الأصيلة التي هبت كالعاصفة في مواجهة العدوان. فكتب والله زمان يا سلاحي: اشتقت لك في كفاحي، انهض وقول انا صاحي يا حرب والله زمان، شعب بيسحف زي النور. نعم والله يا عم صلاح زي النور. وكمال الطويل لحن هذه الكلمات الرائعة، وتم تسجيل الأغنية في استوديوهات الإذاعة وأذيعت كنشيد وطني. وبالفعل دخلت تاريخ الغناء المصري كنشيد وطني رسمي لجمهورية مصر العربية، وأصبح نشيد والله زمان يا سلاحي هو النشيد القومي كبديل للسلام الملكي الذي كان يذاع قبل ذلك في كل المناسبات وقبل كل المناسبات الوطنية والقومية. حلت والله زمان يا سلاحي محل النشيد الرسمي الملكي القديم، وقد ظل نشيد والله زمان يا سلاحي نشيدا رسميا لجمهورية مصر العربية إلى أن تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد، واستبدل بنشيد بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، على اعتبار دخول مصر مرحلة سلام وعدم الدعوة للسلاح أو الحرب. ولكن يبقى نشيد والله زمان يا سلاحي، اشتقت لك في كفاحي، انطق وقول أنا صاحي يا حرب والله زمان. يبقى نشيدا عظيما وأغنية لها تاريخ، والله زمان يا سلاحي، صلاح جاهين، كمال الطويل، أم كلثوم. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.